ذُرِّيَّةَ وما كان

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم إنا نسألك بهذا القرآن نورا يهدينا إلى الطريق القويم. وهكذا مستمعي الكرام عشنا معكم وهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في استهلالنا لهذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها المستمعون الكرام، في هذا الوقت الطيب نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يؤمن وطننا. نسألك ربنا أن تؤمن وطننا مصر غالية، مصر غالية، وكم نحن في حاجة في هذه الأوقات إلى القلوب المخلصة التي تدعو لهذا الوطن بقلب نقي طاهر.